بكر يتلوها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال، بعدها يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ أحمد السيد سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعبادة ربه صدق الله العظيم.